عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالاستفهام هنا في اما لتفصيل الخبر عن هذا النبأ او ايه او للتفصيل والتفاعل اما على بابه اما على باب يتساءلون يسأل بعضهم بعضا او انه بمعنى فعل يعني فعل. وعلى الاول يتساءلون يعني فيما بينهم وعلى الثاني عما يتساءلون كل ما معنى عما يسألون يبقى يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم اي المؤمنين. كما ذكرنا عند التساءلين هنا على وجه ايه تساءل تفاعل طبعا اما بمعنى يعني تساءلين فيما بينهم او احيانا تاتي تفاعل تفاعل بمعنى ايه فاعل طبعا بمعنى فاعل كما تقول ايه فوانا فوانا زيد لا تكون بزيد اخت اخر فوانا زيد فدانا الامر وهي الفرع بل ايضا حيث لا يمكن التعدد كما في قولك تعالى الله عما يشركون تعالى هل تقتضي اكثر من طرف لا والمعنى على الاول يتساءلون فيما بينهم وعلى الثاني اذا كل من كل معنى سال يسالون من رسول صلى الله عليه وسلم او المؤمنين فيما الذي تفاعل بمعنى فعل اذا كانت الفاعل كثره مراعاه لمعنى التفاعل بقدر الامكان فليقف بأن التفاعل تفاعل يكون المعنى فعل كثيرا وإن لم يتعدد فاعله فتبان بيت وتبان الأمر بل حيث لا يمكن التعدد تعالى الله عما يشركون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم. هذا بيان للمفخم سأله أو للمبتدئ بالأجل. قال ابن عباس الوقت هذا هي الفرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جهيد الوقت هذا هو القرآن خاصة بدليل قوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وعن قتادة هو البعث من القبور كما قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. وكلها متلازمة لأن من كذب بواحد منها كذب بها كلها ومن صدق الواحد منها صدق بها كلها. عن الجلال العظيم الذي هم فيه مختلفون. لقد رجح بعض المفسرين القول بان الملأ العظيم هو عين البعث لانه جاء بعده ببدائل وبراهين البعث وعقبها بالتصريح بيوم الفصل في قوله ان يوم الفصل كان ميقاتا. رجح بعض العلماء ان المقصود بالنبأ العظيم البعث والنزول لانه مباشره بعد قوله ان النبأ العظيم اشار الى انه سيعملون نبأه. وايضا كما ذكرنا جاءت ادله كبراهين البعث كلها ادله ما ياتي للبعث والنزول ثم عقبها بتصريح اليوم الفصل ان يوم الفصل كان ذريقا. كلا تعلمون ثم كلا تعلمون هذا رد للمتكلم والكثير من المبارك لحذف مفعول العلم كلا تعلمون اي المفعول محذوف فالتكرار هنا للمبارك في عظمته فان ان يخبر سيعلمون حقيقه الحال وما عنه السؤال او سيعلمون ما يحل بهم من العقوبات والمكان فتكريمه مع الإبهام يفيد مبالغة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وفي ثم إشعار بأن الوعيد الثاني أشد ثم كلا سيعلمون فكلمة ثم تفيد الوعيد الآية الخامسة أشد من الوعيد في الآية الرابعة لأنها هنا للبعد والتفاوت الرسمي. فكأنه فيه رضع وزجر لكم سبيل بل أشد وأشد وبهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله ولما خص عقله بالأمة غائبا. ثم ذكرهم تعالى بدلائل قدرته وآيات رحمته فقال ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا إلى آخره وآيات رحمته فقال عز وجل ألم نجعل الأرض بهذا؟ أي صراطا وموطئا كم تهدونها وتحترسونها. والمهاد هو الصراط الممهد الوطيس كالمهد للطبيب، وكذلك الأرض لبنيتها. يقول المهد ألم نجعل الأرض مهدا، فلم نجعل الأرض لهذا والجبال أوتادا، أي للأرض، أي أرسلناها بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد حتى لا تميد لأهلها، فيكمل كون الأرض لهذا بسبب ذلك. فإنما كانت الجبال أوتادا لأن بروزها في الأرض كبروز الأوتاد المغروزة فيها، ولأنها في تثبيت الأرض وملئها من الميادين ومن الغرب كم أوتاد في حزب القيلة من مثل ذلك، كأن أكثر الأرض قد سدت إليها، ولولا الجبال لكانت الأرض دائمة للاضطراب إلى في ذاتها من المواد الدائمة الزيتان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلق ذاتي أزواجا، أي ذكورا وإناثا. يعني يتم الاستغاث والتعاون على تعارف المعيشة وحفظ النفس وتكميله بالتربية. أي وخلقناكم أزواجا يعني أنواعا، إما أزواجا يعني ذكورا وإناثا، أو أزواجا بمعنى إيه؟ أنواعا في أموالكم وصوركم وألسنتكم. فيدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن وطويل وخطير في تختلف الأحوال، فيقع عليه إصرار فيذكر الفاضل ويصدر المقبول. فمن ثلاثة يعني وخيرنا موتكم ثلاثة، أي راحة ودعة يريح القوى من تعبها ويعيد إليها ما فقد منها إطلاقا من الجوب، وهي الثلاث بمعنى النوم وإرادة اللازم وهو للصراحة. وقيل الثلاث هو النوم الممتد الطويل السكون، ولهذا يقال في من وقف بكثرة النوم إنه مسبوح وبه الثلاث، ويجب الامتنان بذلك ظاهر بما فيه من المنفعة والراحة، لأن التهويل والنوم الغرار لا يجبان شيئا من الراحة. وجعلنا الليل لباسا، أي كاللباس بإحاطة ظلمته بكل أحد وستره له. ووجه النعمة في ذلك أن ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هربا من عدو أو غياثا له، أو إخفاء ما لا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه. قال المتنبي: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المعنوية تكلمه. من يصح هذا؟ وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المعنوية تكذبه. يعني السياق نتكلم في النعمة والمنة في قول الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، سياق سياق ايه؟ امتنان على الناس بهذه النعمة. وجعلنا الليل لباسا، يعني بين ان وجه النعمة هنا ان ظلمة الليل ليس الظلام سرا كله كما تزعم ايه؟ المنوية. الذين يزعمون ايه؟ الظلام اله الصبر والنور اله الايه؟ الخير. خلاص المنوية ينسبون كل سر الى الليل. واضح؟ فهو هنا السياق يقول لا، ده يعني ظلمة الليل لها فائدة، تستر عن العيون اذا اراد الانسان هربا من العدو يختفي تحت الليل، بل ان يهجم يهجم على العدو يستطيع حتى يجازفه، ايضا هذا من فوائد الليل. او اخفاء ما لا يحب الانسان اطلاع غيره عليه، او راحة العين والبدن واستعادة القوى وغير ذلك. يقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندي من يد من نعمة وفضل ومنة تخبر أن المانوية تكذبه، حينما ينسبون كل شر إلى الليل ولا ينسبون إليه خيرا إطلاقا كله. كم لظلام الليل عندي من يد، هذه اليد وهذا الإحسان تخبر أن المانوية تكذبه بنسبته من الشر المطلق إلى الظلام. وأيضا فكما أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل قوته

وكان الكعبي من القائلين بالقبائل فاحتج بقوله تعالى يخرج به حبا ونباتا الى اخره على بطلان قول من قال انه تعالى لا يفعل شيئا دون صفه شيء اخر اي لان ارتباط المسببات بالاسباب مما بنى عليه سبحانه بحكمته النادره نظاما عمران اي على اي الاحوال الانسان عندما يستريح للمذهب الراجي الراجي المفسر المعروف حينما يذكر الاشتباهات وهذه العيوب السليمه في تفكيره انه يذكر من ذكر استدلال المتبع والضليل بفتى مذاهبه وفرقه في القران الكريم وقد يصيب النفس جدا في ذكر الشبهات حتى اذا ما بدا يرد عليها يكون قد انهكت قواه فيرد ردا ضعيفا وبالتالي قد يفتن يعني الاطفال فنحذر من القراءه بتفكير الرجل الا لخبير يعني بين التفكير والعقيده وعنده علم حتى تستطيع ان تمحص هذا الجانب لكن عموم الرازي من اساس تفكيره تقرب حكايه الشبهات واقوال المنحرفين في عقائدهم واهل البدع وضعف الردود عليهم احيانا ان يوم الفصل كان ميقاتا لفعال من الوقت كميعاد من الوعد ان يوم الفصل اي يوم يغفر بين الناس ويفرق الصعداء من الاشياء باعتبار تفاوت الاعمال وهو يوم القيامه ان يوم الفصل كان ميقاتا كان يعني عند الله وفي علمه وحكمه ميقاتا اي حدا معينا ووقتا مؤقتا ينتهي الخلق اليه ليرى كل جزاء عمله ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور هذا بدل من يوم الفصل او عطف دائم كنايه عن اتصال الارواح بالاجساد ورجوعها بها الى الحياه والحسن في الاخره وقال الامام وغالبا القسري في الجزء الاخير من التفسير لما اتم في الامام هو طبعا من عرف القسري لما يكون امام في الغالب في الغالب كان يقصد الرازي اما من انت قائلا فغالبا يقصد ايه الشيخ محمد عبد كلاما عجيبا شريفا نقرا هنا قال الامام النفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامه بسرعه لا يمثلها الا نفخه في بوقا فاذا هم قيام ينظرون وعلينا ان نؤمن بما ورد من النفخ في الصور وليس علينا ان نعلم ما هي حقيقه ذلك الصور اما الصور فهو القرن الذي ينفخ فيه لبعث الناس وهو قول الجمهور وزعم بعضهم ان الصور جمع صوره اي يوم يرد الله فيه الارواح الى الاجسام والاول اكثر وبه تظاهرت الاثار يوم ينفخ في الصور بعضهم يزعم ان يوم ينفخ في الصور يعني يمسك الله الارواح في الاجسام صور يعني الاجسام وهذا سيفهم عن كلام بعيد كثير من الأجلة غلق على أن الصور حقيقة قرن يمسك فيه يمسك فيه الملك إسرافيل وبه تظاهرت الآثار وهو ظاهر قول الله تبارك وتعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ولما ينفخ في الصور فتأتون أفواجا والأفواج الجماعات يتلو بعضها بعضا ويأخذها تزج فمعنى قولي فتأتون أفواجا أي فرقا مختلفة فرقة مع كل فرقة مع إيمانهم على حسب تباين عقائدهم وأعمالهم وتوافقها وفتح في السماء فكانت أبوابا قرئت أيضا الله فتح في السماء بسد الداء على المبالغة وفتح في السماء هنا وفتح في السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وفتح في السماء فكانت ابوابا قال ابن جرير اي وصدق في السماء فصدعت وكانت طرقا فكانت من قبل شدادا لا فطور فيها ولا صدور اما في يوم القيامه فانها تتفقق ويحصل فيها هذه الفطور كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا فهذا الفتح هو في معنى قوله إلى السماء التقط وإلى السماء التقط إلى الفتح والتقط والتقط تتقارب وهذا كما قال ابن جرير مثيل للغاية. وطيرت الجبال فكانت ترابا أي وقعت بكثرها في الهواء وذلك إلا يزول بعض تفتيتها وجعلها أجزاء متقاربة كالهباء. وفي الآية تشبيه بليغ والجامع أن كل منهما يرى على شكل شيء وليس به، فالتراب يرى كأنه لحم وليس كذلك، والجبال إذا اتفت وارتفعت في الهواء ترى كأنها جبال وليست بجبال، بل غراب غليظ متراكم يرى من بعيد كأنه جبل. وكبيرت الجبال فكانت سرابا. وقال تعالى يسألونك عن الجبال تقول يمسكها ربي نسفا فلما طاعا صفقا لا ترى بها عوجا ولا امتا. وقال تعالى وترى الجبال تحتها جاملة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء. ثم جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يرقون فيها ولا انفاقا. قول تعالى ان جهنم كانت مرصادا اي موضع رصد، ومنه قول تعالى ان ربك لبالمرصاد اي ان جهنم معده متوفره تتطلع لمن ياتي من قرى الزبائن والسكان. كانت مرصادا كما تقول انا اخذ له ابن المرصاد ارصده واتركه واترقبه. فبذلك ان جهنم كانت مرصادا يعني معده متوفره تتطلع لمن ياتي، وهي الى نار كالمعصار والمريار، فكانه يدخل من جهنم انتظار المرصاد. هذه صيغه ايه؟ الى نار مرصاد صيغه الى نار كما تقول معصار يعني كثير من الاسر وضع. فان جهنم كانت مرصادا يعني يدخل منها انتظار المرصاد فيرصد فيه حضرتها من كان يكذب بها وهي معاد، على ان مرصادا اسم مكان او مرصادا لكل ان مرصادا اسم مكان يبقى ايه؟ هي موضع رصد مكان للرصد. ماذا الذي يرصد؟ الخزنه الخزنه خزنه جهنم يرصدون ويترقبون الذي من كان يكذب بها وهي معاد. اما اذا قلنا انها صيغه مبالغه فان جهنم كانت مرصادا يعني انها مهده في ترصدهم وارتقاب مخزنهم على انه بمعنى في غرق بلغه لا بمعنى راقي. الا لانما كانت مرصادا للطاغين مآبا اي للذين طغوا في الدنيا بالظلم او في دينه بالكفر فتجاوزوا حدود الله استكبارا على ربهم. مآبا يعني منزلا ومرجعا يصلون اليه. للطاغين مآبا يعني منزلا ومرجعا يصلون اليه. لابثين فيها احقابا جمع حقب او شحب يعني ظهورا متتابعه الى غير نهايه كقوله تعالى خالدين فيها ابدا. فقول لابثين فيها احقابا جمع شحب او حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة، يعني أن أحقاب الأثر التي لا نهاية لها لابثين فيها أحقابا أحقابا يعني التي لا نهاية لها. وقال مسلم ابن نويرة وكنا كندمان الجديدة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا بطول اجتماع لم نرد ليلة معا. لا يذوقون فيها ضربا ولا شرابا. لا يذوقون فيها ضربا اي روحا وراحه. وضرب الكلى هو الموت لانه يبرد سؤر العصب ومن كلامهم منع الضرب البرد. منع الضرب البرد يعني منع الهواء البارد. البرد يعني ايه؟ الموت الموت لأن النوم أخذين بطر. وقال الله تعالى لا يقضى عليهم ثامن. لا يقضى عليهم ثامن والنوم أخو النوم. لا يقضى عليهم ثامن والنوم أخو النوم.

الروح لا إيه القرآن، القرآن من أسمائه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرك. لكن هل يليق هنا أن يكون الروح لرب القرآن؟ كيف وينسب القيام إلى القرآن وما يقول الروح؟ لا، هذا لا يعني ينبغي. كقول يوم يقول الروح كقول تنزل الملائكة والروح فيها، هذا من إيه؟ من عرض العام على الله. يعني هنا يعني السورة في سورة النبأ يوم يقول الروح والملائكة صفا، فعطف الإيه؟ العام على الخاص. أما في الآية الأخرى سورة الفرع من الخاص فقد عطف الخاص على العام، تنزل الملائكة والروح فيها. فالراجح أنه جبريل عليه السلام، لأن من أسماء جبريل الروح كل نزله روح كل في الروح. والقيام يصح للجبريل والكلام يصح للجبريل، فيصح أيضا أن يعلم له يوم يقوم الروح والملائكة صفا أي صافين في مراتبهم كما قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال قال. وقال الرجل يستمر أن يكون المعنى صفا واحدا، ويحتمل أنه صفا ويدور سكوتا. والصف في الأصل مفضل، لأن المصدر المنكر قد يكون حالا، قال في الخلاصة ومصدر المنكر حالا يقع لكثرة كبغتة زيد طلع. فيبدل عن الواحد والجمع. ورجح بعضهم الأخير بقول تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى وعرض على ربك صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال تعالى أي لا يتكلمون في الشفاعة بقوله أن الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والضمير للملائكة أو أعم كقوله يوم يأتي لا تكلم ويدخل إلا بإذنه. وقال المحتمل هنا الفريقان، أن يكون المتكلم منهم مأذونا له في الكلام، ثانيا أن يتكلم بالصواب فلا يدفع لغيره مرتضى لقوله تعالى ولا يدفعون إلا لمن ارتضى. ذلك اليوم الحق أي الواقع الذي لا يمكن إنكاره، والحق صفة أو خبر. فمن اتخذ إلى ربه مآبا أي فمن اتخذ بالتصديق لهذا اليوم الحق والاستعجال له والعمل بما فيه النجاة له بالأموال مرجعا حسنا يكون إليه. إنا أنذرناكم عذابا قليلا يعني على الآثار. وصفه بالقرب لتحقق وقوعه وأنه آت وكل آت قريب، هذه قاعدة لا ينبغي أن يغفل عنها الإنسان أبدا، أن كل ما هو آت قريب. ما البعيد؟ البعيد ما ليس بآت، لكن كل ما هو آت قريب. فالقرب نفسي، فكل يعني معدود ومحدود هو قريب. ولذلك اليهود قالوا ايه؟ وقال لن تمثل النار الا اياما معدوده، والمعدود محدود وله نهايه، كل ما هو معدود فله نهايه. واضح؟ فكذلك هنا في قوله تبارك وتعالى انا انذرناكم عذابا قريبا يعني عذاب الاثر، ووصفه بانه قريب لتحقق وقوعه، ولان كل ما هو ات فهو قريب. وأما قربه فلأن مبدأه الموت. يوم القيامة بالنسبة لكل إنسان يوم القيامة الخاص به يبدأ بإيه؟ بالموت. فهو قريب لأن الإنسان بالموت ينتقل إلى الدار الآخرة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي من خير أو شر، ينظر جزاءه فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت ترابا مثله لم أصب حظا من الحياة فيما يلقى من عذاب الله الذي أعد لأمثاله وقعناه الله من الذين وكرم. لما ينظر المرء ما قدمت له يعني جزاء ما قدمت له فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت مثل التراب، مثل التراب لم أصب حظا من الحياة، يا ليتني ما كنت حيا كنت ترابا. لأنه يلقى حينئذ عذاب الله الذي لا مرد له